وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب الطهارة والسترة للطواف. باب الطهارة والسترة للطواف. في حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوف بالبيت عريان. وعن عائشة: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليهما. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف، رواه أحمد، وهو دليل على جواز السعي مع الحدث. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ لعلك نفست. فقالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. ولمسلم في رواية: فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأحاديث بيان أحكام من أحكام الحج، وهي وجوب الطهارة للطواف، وأن أي طواف بدون طهارة لا يصح ولا يعتبر طوافا شرعيا على القول الصحيح الذي تشهد له الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بقوله وبفعله. أما بالفعل فإنه لما قدم للحج بدأ بالطهارة، توضأ ثم دخل البيت وشرع في الطواف. إذن فالطهارة شرط في صحة الطواف، وكل طواف بدون طهارة لا يصح ولا يعتبر طوافا، لا في فريضة ولا في نافلة. وأما من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: اصنعي ما يصنع الحاج، وكانت قد حاضت، بعد أن أحرمت حاضت، فقال لها: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلو كان في الأمر يعني جواز أو إباحة لما نهاها عن الطواف بالبيت لأنها كانت حائضا. وهذا من الأدلة القوية على أن الطهارة شرط في صحة الطواف بالبيت. فلم تطف عائشة رضي الله عنها طواف القدوم كما طاف الصحابة ذكورا وإناثا، لأنها حائض اعتزلت المسجد. ثانيا، وجوب ستر العورة، كما يجب أن تستر العورة في الصلاة يجب أن تستر العورة في الطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن طاف وعورته مكشوفة فلا يصح طوافه أبدا. هذا الأمر يغفل عنه كثير وكثير من الحجاج، تجده إزاره تحت السرة وعليه الحزام إزاره تحت السرة، والسرة مكشوفة، وتجد بعضهم تبدو ركبته، وعورة الرجل بإجماع من السرة إلى الركبة في الطواف وفي الصلاة، من السرة إلى الركبة. والمعنى أن السرة يجب أن تكون مستورة والركبة يجب أن تكون مستورة، فمن اتزر وسرته مكشوفة وطاف بالبيت لحج أو عمرة أو نافلة فطوافه غير صحيح على القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطوف أحد بالبيت عريان، والعريان هو من بدت عورته، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلا بد من مراعاة هذا الأمر العظيم. وعلى هذا فبعض الناس قد يتوضأ ويستتر ولكن يحدث أثناء الطواف بريح أو نزول شيء بول أو ما شاكل ذلك، يحدث يعني ينتقض وضوءه فيظل مستمرا في طوافه، وهذا خطأ. لا يجوز لأحد يحدث وهو في صلاة أو في طواف، لا يجوز له أن يستمر في صلاته ولا في طوافه بل ينصرف، ينصرف من أجل أن يتطهر ثم يعود، إن عاد قريبا فيكمل، يكمل من المكان الذي أحدث فيه ويحتاط لنفسه قليلا، وإن طال الفصل بين حدثه وخروجه وطهارته فعليه أن يستأنف الطواف من جديد. وأمر الطواف سهل ولله الحمد، سهل الله هذا الفرض وهو الطواف هذا الركن، فجعله 7 أشواط على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تحيض المرأة يبغتها الحيض وهي في طوافها، فإن بغتها الحيض بعد الانتهاء من طوافها فلها أن تسعى وسعيها صحيح، لأن السعي لا تشترط له الطهارة وإنما تشترط للطواف. وإن كان جاءها الحيض وهي في أثناء الطواف ولو بقيت عليها خطوات من الشوط الأخير وجاءها الحيض بطل طوافها، وعليها أن تخرج وتنتظر باقية على إحرامها حتى تطهر، فإن طهرت قبل الحج طافت وسعت وتحللت إذا كانت متمتعة، وإن جاء الحج يوم عرفة ولا تزال حائضا فإنها تحرم تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، ثم إذا رجعت يوم النحر أو أيام التشريق تطوف وتسعى، تطوف وتسعى ويكفيها هذا الطواف والسعي لحجها وعمرتها، فتكون قد جمعت بين الحج والعمرة وعليها دم أي هدي، عليها الهدي هدي القارن، لأن الهدي على القارن وعلى المتمتع. هذا فيما يتعلق بهذه الأحاديث من الأحكام. نعم. كيف؟ يوم عرفة يعني حاضت يوم عرفة تستمر، إذا حاضت يوم عرفة تستمر في حجها ما لم تطف بالبيت. نعم. لا تطوف بالبيت، إذا رجعت تنتظر، تنتظر حتى تطهر وتتطهر وتطوف وتسعى، لأنها قد طافت، إن كانت يعني قارنة قد طافت للقدوم، وإن كانت متمتعة طافت الطواف الواجب وسعت. والمشكلة في من، في المرأة التي لا يمكنها أن تبقى وتنتظر، تؤدي أعمال الحج وبقي عليها طواف الإفاضة، فإن أمداها أن تسافر، إذا كان ولابد أن تسافر إلى البلد، إلى بلدها حتى تطهر فترجع، إذا طهرت ترجع وتؤدي هذا الركن الذي هو طواف الإفاضة، ركن من الأركان لا يصح الحج إلا به. وإن كان من أهل الآفاق البعيدة الذين لهم إقامة محدودة ورفقة محدودة، فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها تتلجم، يعني تتحفظ، تضع حفاظة على موضع الدم حتى لا يلوث الحرم، ثم تطوف وتسعى، وهذا للضرورة إذا كان لا يمكنها العودة ولا يمكنها البقاء، فالمسألة تكون من باب الضرورة التي تباح بها المحظورة لها أن تتحفظ، ثم تتوضأ وتنزل وتطوف وتسعى، ويكون لا يلزمها عود من بلدها، لأنها لا قدرة عندها ولا قدرة على البقاء، فجادل أبيحت لها هذه الرخصة. نعم. وإذا استعملت الحبوب، حبوب منع البيت، إذا استعملت وامتنعت ما نزل شيء عليها، ما في شيء، حكمها طاهرة. نعم، لها أن تشترط في العمرة، في العمرة، وينفعها شرطها، إذا حصل عليها ضرر ومانع تحللت بدون شيء. نعم. باب الطواف راتبا لعذر. عن أم سلمة أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه، لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه، فإن الناس غشوا، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن عائشة قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس، رواه مسلم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب، والمشي والسعي أفضل، رواه أحمد ومسلم. من هذه النصوص نفهم أن الأصل في الطواف والسعي المشي، الأصل في الطائف والساعي بين الصفا والمروة أن يكون ماشيا فإذا احتاج إلى الركوب يركب مركبا كما هو الحال اليوم، عربانات موجودة، فلا حرج عليه سواء في الطواف أو في السعي بين الصفا والمروة عند الحاجة بدون خلاف، يطاف به محمولا ويطاف به راكبا، لأن طوافه على هذه الحال لعذر، فلا حرج عليه ولا ينقص شيء من ثوابه. أما إذا طاف راكبا وسعى راكبا وهو قادر على المشي في الطواف وفي السعي، هذا محل الخلاف بين العلماء، منهم من يرى عدم الجواز، وإذا كان لا يجوز فلا يصح منه الطواف، ومن العلماء من يرى بأنه جائز ولو كان قادرا على الطواف ماشيا والسعي ماشيا، فإنه يجزئه سعيه طوافه وسعيه ولو كان قادرا على المشي، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، لأنه ما أخل بشيء في الطواف ولا في السعي، طاف بالبيت سبعا ولو كان راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسعى بين الصفا والمروة كذلك وهو راكب ولو كان قادرا، فلا حرج إن شاء الله، إلا أنه لا يكون ثوابه كثواب الماشي، الأجر على قدر النصب. باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما، رواهما ابن عمر وابن عباس وقد سبق. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، رواه أحمد ومسلم والنسائي وهذا لفظه. وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزي المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين، أخرجه البخاري. هذا فيه بيان مشروعية ركعتي الطواف، سواء كان الطواف مفروضا أو كان نافلة، وكلما تعدد طاف الطائف سبعة أشواط صلى ركعتين، وهي على القول الصحيح سنة وليست واجبة، لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويذكر أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو صليت خلف المقام يا رسول الله، فأنزل الله تصديقه بهذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصارت سنة لكل طائف يطوف سبعة أشواط بالبيت إن أمداها أن يصلي خلف المقام، أي وراء الكعبة من الناحية الشرقية وراء مقام إبراهيم، إن أمداه فذلك المكان هو السنة، وإن لم يتمكن فلا يزج بنفسه في العالم وهم أمامه وخلفه، لكثرتهم عليه أن يتأخر على سنن مقام إبراهيم أي خلفه، يتأخر ويصلي وكأنه صلى خلف المقام فهو خلف المقام، وإن لم يجد مكانا في الجهة الشرقية فليصلي في المسجد في أي مكان كان من جهة الغرب أو الشرق أو الشمال أو الجنوب، وقد أتى بالسنة، وهو خير له ألا يزاحم الناس ويعوق المطاف.

ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. فذكر نحوها حديث حماد قال ثم يكبر فيسجد ويمكن وجهه. قال همام وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدة على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى تفرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. والحديث صحيح وأخرجه الترمذي والنسائي. الحمد لله. في هذه الأحاديث بيان جملة من الأحكام تتعلق بالصلاة. الحكم الأول وجوب الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وأنها شرط من شروط صحة الصلاة، لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولحديث لا يقبل الله صلاة بدون طهور ولا صدقة من غلول. إذن فالطهارة شرط من شروط الصلاة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. ثانيا، يجب أن تكون الطهارة على الوصف الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف تتوضأ، وما أكثر الجهل بكيفية الوضوء في هذا الزمن من الرجال ومن النساء. ثالثا، الحكم الثالث وجوب الطمأنينة في الصلاة، أي يطمئن الإنسان في الأفعال، يطمئن في الركوع، وذلك أن يركع واضعا كفيه على ركبتيه وقد هصر ظهره حتى يستوي، ويشرع في الذكر الذي هو التسبيح تعظيم الله تبارك وتعالى. ثم إذا رفع سمع الله لمن حمده استقام نحوا من ركوعه، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد الحديث. ثم يتهيأ للسجود فيسجد حتى يطمئن ساجدا ويرفع كذلك. فالمقصود أن الطمأنينة في الأركان الفعلية ركن من أركان الصلاة، ومن لم يطمئن في صلاته فليس من المصلين، أتعب نفسه، توضأ وخرج وذهب إلى المسجد ولكن جاء ولم يطمئن في صلاته. وكثير من الناس الذين يحضرون متأخرين في المساجد تفوت الإنسان الركعتان والثلاث والواحدة، فإذا قام يتم فإنه يتمها بأعظم سرعة، لا يطمئن لا في ركوع ولا سجود، يعني يخشى من الناس يخرج قبله، يخشى من الناس يكون في وجهه، والمهم كلها أعذار لا تبرر السرقة من الصلاة. فالواجب على من جاء متأخرا أن يكمل صلاته كما كان مع إمامه إذا كان إمامه يحسن الصلاة، ولا يجوز له أن تأخذه العجلة على الخروج والانصراف أو لا يراها الناس وهو متأخر لا يجوز له هذا الفعل. فالواجب العناية بالصلاة أتم العناية، لأنه أول ما يحاسب العبد على صلاته. ورابعا الواجب على العلماء أن يعلموا، أسوتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل من لم يحسن صلاته جلس له واهتم بشأنه وعلمه، علمه في ركعة واحدة. والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وأوتي حسن التوجيه والتعليم للناس، لأن الله اصطفاه، علمه في ركعة واحدة. ومن أحسن الصلاة في ركعة واحدة فهو يحسنها في جميع صلواته، الفرائض والنوافل الجهرية والسرية. قال له إذا قمت، لما قال له والله والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أحسن غير هذا، صلى الأولى وصلى الثانية والثالثة وفي كلها صلاته غير صحيحة. ولو كان صلاته صحيحة ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي، فإنك لم تصلي، مثل من يأتي وينقر الصلاة نقرا يستعجل، لا يطمئن في ركوع ولا في سجود ولا ينتصب قائما حتى يعتدل ولا، وكل هذا من مكر الشيطان وخديعته للمصلين حتى يخرجوا من صلاتهم وهم يحملون الأوزار. إذن ما استفاد من صلاته شيئا إذا كانت غير مستوفية لأركانها وشروطها وواجباتها، لا يستفيد من صلاته بل يخرج آثما. من هنا وجبت العناية ووجب التعليم، من آتاه الله علما بهذا الباب بل بهذا الكتاب، كتاب الصلاة، تجد المحدثين يضع كتاب الصلاة ويورد الأحاديث المتعلقة بالصلاة، وتجد الفقهاء المؤلفين للفقه الإسلامي كتاب الصلاة، باب كذا، باب شروطها، باب أركانها، باب هيئاتها، إلى أن يستوفي ما يجب أن تكون أن يكون عليه المصلي. خامسا وجوب السؤال والتعلم لمن لا يستطيع أن يحسن الصلاة، سواء خطأه في القراءة وجب عليه أن يتعلم القراءة، أو خطأه في الطهارة وجب عليه قبل الصلاة أن يتعلم الطهارة، أو خطأه في الطمأنينة وجب عليه أن يتعلم. وفي كل شأن من شؤون الصلاة يجب عليك أن تتعلم حتى تؤدي هذه العبادة الجليلة على علم، وبدون علم لا يمكن للإنسان أن يصيب صحة العمل إلا أن يتقدم العلم العمل. لذا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب، وهذا الرواية لها موقعها لأن فاتحة الكتاب ركن ولا تجزي عنها غيرها، تجزي فاتحة الكتاب عن غيرها وغيرها لا يجزي عنها أبدا، لو قرأت سورة البقرة أو غيرها من الطوال في ركعة ولم تقرأ بفاتحة الكتاب ما صحت صلاتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني، سهل الله ألفاظها وأكثر الله الأجر فيها وجعلها ركنا من أركان الصلوات فريضة ونافلة، لكن بشرط أن تقرأها قراءة صحيحة. واللحن فيها على قسمين: لحن يبطل الصلاة كالذين يقرؤون بحسب ما يسمعون سماعا، يصيب في شيء ويخطئ في أشياء، كمن يقرأ الحمد لله رب العالمين، هذه لهجة قوم العالمين، هذا صلاة باطلة، لأن العالمين هنا ليس لها معنى في هذا المكان. العالمين جمع عالم، والعالمين جمع عالم، فحركة واحدة، حركة واحدة تخطئ فيها بطلت صلاتك. كذلك يا نعبد، بعضهم يقرأ إياك نعبد، إسكان العين وفتح الباء، وهذا خطأها مثل خطأ العالمين، لأن نعبد لا معنى لها صحيح، لكن تقول نعبد بدل فتحة الضمة، هذا هو اللفظ الصحيح، نعبد أي نعبدك يا رب، نتوجه بعبادتنا إليك، وهكذا بقية. فلا مخرج من الأخطاء إلا بالتعلم على معلم، الرجال والنساء، تكون أهم من الطعام والشراب ومن كل شيء تحتاج إليه تتعلم. بعض طلاب العلم يظن بأنه خلص طالب علم كفى يكفيه، لكن تجده عند قراءة الفاتحة لا يحسنها، عند أداء الطهارة لا يحسنها، لأنه لما قرأ هذه الأبواب ما ألقى باله واهتم بها، ينقصه العلم بقدرها وحاجته إليها، فتجد الخطأ أكثر من أن يحصر في الصلاة وفي الطهارة، مع أنه يحمل دروسه كل يوم ذاهبا غاديا ورائحا. فالاهتمام بشأن الصلاة أمر مهم، لا يجوز للناس أن يقصروا فيه أبدا، ومفتاح الصواب التعلم. المرأة تتعلم من زوجها إن كان عنده علم، والزوج إن كان ينقصه شيء ذهب إلى العلماء، مثل ما يذهب في قضاء حاجة دنيوية بل وأعظم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فواجب أيضا السؤال والتعلم، ولا يكفي أن يجلس مجلس ثم ينصرف ويقول تعلمت، حتى يعرض قراءته على معلم، يقول للمعلم اسمع جزاك الله خيرا، ويبدأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ فاتحة الكتاب. حتى إن العلماء رحمهم الله يقرر بعضهم أن الذي لا يميز بين الضاد والضاء في الضالين صلاته غير صحيحة، ويقول بعضهم لتقارب الحرفين وتشابه الحرفين وعدم القدرة عند كثير من الناس على التفريق في النطق بين الضاء وبين الضاد تصح الصلاة، خلاف بين العلماء. ولا يمكن أن تتقن هذه اللفظة حتى تتعلم من العلماء، لا يمكن، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما تقول ولا الضالين، ولا الضالين من طرف اللسان، هذه ضاء، والمقصود الضاد من الضلال لا من الظلال، الضاء من الظلال، والضاد التي هي مما يلي الأغراس من الضلال، وهم ضالون عن الحق والصواب. فهذا حديث المسيء في صلاته أصل أصل في إقامة الصلاة على الوجه الصحيح. قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، هذا الشرط الأساسي الذي لا تقبل الصلاة إلا به، طهارة. ثم كبر، وهي تكبيرة الإحرام ركن، لا تصح الصلاة إلا بها ولا تدخل في صلاتك إلا بها. طيب وما كيفيتها؟ وكم من أخطاء تكون في كيفية النطق بالتكبير. النطق الصحيح الله أكبر، لا تزيد الطبيعي عن حركاته ولا تغير الحركات، الله أكبر، هذا اللفظ الصحيح. تجد ألفاظ الناس تختلف، منهم من يقول الله أكبر فيأتي بواو بين لفظ الجلالة وبين كلمة أكبر، وهذا لحن فاحش له معنى سقيم، الله أكبر، كأنك تضيف، كأنك تعطف على لفظ الجلالة ما هو أكبر من الله، وإن كان العام لا يقصد هذا، لكن خطأ فاحش. ومنهم مرض الله أكبر، وهذا خطأ مثل الأول، سواء في الأذان أو الإقامة أو الصلاة، دي أخطر شيء. وهكذا بقية الأذكار، تسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم، تسميع سمع الله لمن حمده، سمع بفتح السين وكسر الميم وفتح العين، هذا هو اللفظ الصحيح. وأن يقول سمع الله أخطأ وترك واجب. وهكذا الأمر الذي يستدعي من كل مكلف ذكر وأنثى أن يحقق هذه الأصول في العبادة، هذه الألفاظ قراءة وطمأنينة في الركوع والسجود، ثم بعد التكبير يدخل في القراءة، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي قراءة صحيحة وهي فاتحة الكتاب كما جاء في الرواية، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهذا هو الطمأنينة ركن في الأركان الفعلية، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، بعضهم يرفع هكذا وعلى طول لا يعرف الاعتدال أبدا، يريد أن يخرج قبل الناس، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، تسبح الله وتدعو من خير الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لك لأنك قريب من الله تبارك وتعالى، كما ثبت في الحديث أقرب ما يكون الرب من العبد هو ساجد، وفي رواية أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهكذا بقية الأركان والواجبات كالتشهد يجب أن تحسنه، والصلاة الإبراهيمية يجب أن تحسنها، إذا ما أتيت بها بطلت صلاتك. وهكذا بارك الله فيكم بقية الأعمال، مفتاح صحتها التعلم. كفى. هذه أسئلة عبر الشبكة، يقول السائل هناك امرأة أوروبية أسلمت هي وأخوها وأختها منذ سنوات، وبقي الأب والأم كافرين، فتوفي الأب قبل شهرين تقريبا وخلف بيتا وبعض المال، فهل يجوز لهم أخذ هذا المال علما بأن قانون الدولة هناك أنه لا يرث هذا المال إلا الأبناء، وكذلك نظرا لحاجة الأبناء لهذا المال فهم يريدون أن يهاجروا من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهل هناك فرق فيما لو أوصى الأب هذا المال لأبنائه، وإذا كان لا يجوز لهم أخذ هذا المال فماذا يفعلون بهذا المال؟ هل يجوز لهم إعطاه لأمهم أم يعطونه للحكومة الكافرة؟ أفتونا مأجورين. الحديث صريح في هذا،